كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 26 فضل الله تعالى وسعة رحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، خلق فينا هذه العظام ثم كسى هذه العظام لحما، فكل عظم من عظامنا علينا أن نتصدق شكرا لله، لأنه أعطاني هذه اليد، أعطاني هذه الأصبع، أعطاني هذه الرجل، أعطاني هذا اللسان، هذا العضو. كل عضو حتى تشكر الله عليك أن تتصدق عن كل عضو من الأعضاء. كل سلامة من الناس عليه صدقة، واجب أن تتصدق حتى تشكر نعمة الله على هذه الأعضاء، فقد خلقك سليما. كم من الناس لا يد لهم لا رجل لهم، يده مقطوعة مشلولة، كم من الإنسان لا لسان له لا سمع له لا بصر. خلقك الله عز وجل وأكرم عليك بالنعم، فاحمد الله عز وجل وتصدق عن كل عضو من أعضائك وعن كل عظم من عظامك. لكن كيف أتصدق؟ فعظامي كثيرة ونعم الله كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. إذا عدلت بين الناس، عندي أنا عمال عدلت بينهم، عندي أولاد عدلت بينهم، عندي شركاء عدلت في أمري، فيحسب لي صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذا أعان الإنسان إنسانا آخر، حمل عنه كيسا، حمل عنه متاعه، ساعده في ركوب دابته، ساعده في ركوب السيارة، ساعده في أمور حياته، أشار عليه برأي، حمل عنه هما، أزاح عنه كربة، كل هذا صدقة. فكلما فعل الإنسان خيرا مع البشر تكتب له صدقة، كل خير تفعله مع البشر صدقة. من هذه الخيرات أن تعينه في ركوب داء أو على ركوب دابته، أو ترفع له عليها متاعه، هذا من أنواع الخير. وقف على ذلك. قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة مع أخيك، مع معلمك، مع والديك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع زملائك، مع أصدقائك، الكلمة الطيبة التي تفرح القلب، تدخل السرور إلى القلب، هذه صدقة. انظروا إلى عظمة الإسلام. يريد الإسلام أن يجعلنا أمة مبادرة إلى الخير، نفعل الخير، نعين الآخرين، وتعاونوا على البر والتقوى، نقول للناس حسنا، نفعل الخيرات. هذا هو الإسلام. ليس فقط، لا نقتصر فقط على الصلاة، إنما الصلاة هي التي تفتح لنا آفاق الخير، فتجعلنا من أهل الخير، من أهل العطاء، من أهل العطاء. فكلما أعطى الإنسان أعطاه الله. قال: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. فإذا كان المسجد بعيدا 200 متر 500 متر، كل خطوة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق أيضا صدقة. فالإنسان يميط الأذى، لا يؤذي الآخرين في طرقهم. إذن لاحظوا عظمة الإسلام. الإسلام يبني الإنسان المسلم المبادر إلى فعل الخيرات، الإنسان المسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده، الإنسان المسلم الذي لا يصدر منه إلا كل خير. هذا هو المسلم، هذه معايير الإسلام، هذه تعاليم الإسلام. كلما تمسكنا بها كلما كنا قريبين إلى الله عز وجل، حتى نتصدق عن الأعضاء التي أعطانا وهبنا، أنعم بها علينا رب العزة، علينا أن نفعل، نمد يد الخير إلى الإنسان، إلى الإنسان. فكلما مددنا يد الخير كنا أقرب إلى الله عز وجل. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. نسأل الله أن يعيننا على التهليل والتكبير وعلى الكلمة الطيبة وعلى أن نعدل بين الناس وأن نفعل الخير مع الناس وأن نتعاون على البر والتقوى. اللهم آمين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.